الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدي والحاضرين والمستمعين. أمين أمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب ما جاء في المزاح. قال المصنف رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد، خالد من خالد الحذاء، خالد المزني من الثقات. نعم. قال عن حميد، حميد وحميد الطويل، يروي عن أنس مباشرة ويروي عنه بواسطة ثابت البناني. تكلموا فيه لأنه عمل عريفا، لكن الحق بأنه يعني قد جاوز، روى له أصحاب الصحيح وغيره. قال عن أنس رضي الله عنه، وأنس رضي الله عنه أرضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله احملني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا حاملوك على ولد ناقة. قال: وما أصنع بولد الناقة؟ تعرف أن ولد ناقة يعني الصغير، فكيف يركبه؟ نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا يحيى بن معين، معين الثقة السبت الأمين الذي انفرد في علم الرجال. قال: حدثنا حجاج بن محمد، من هل من الثقات. قال: حدثنا يونس ابن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي يعني ماشي، عن العزار ابن حريث، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، رضي الله عنه قال: استأذن أبو بكر رحمة الله عليه ورضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع صوت عائشة عاليا، فلما دخل تناولها ليلطمها، وقال: ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله فجعل عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه، وخرج أبو بكر مغضبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر: كيف رأيتني أنقذتك من رأيتني أنقذتك من الرجل؟ قال: فمكث أبو بكر أياما، ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلنا قد فعلنا. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مؤمل بن الفضل قال: حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم علامة من علامات الشام، ثقة ثابت أمين لكنه كان يدلس تدليس التسوية. قال عن عبد الله بن العلاء، من الثقات. قال عن بسر بن عبيد الله، قال عن أبي إدريس الخولاني، من خار التابعين. قال عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من آدم، فسلمت فرد وقال: أدخل. فقلت: أكل يا رسول الله؟ قال: كلك. فدخلت. قال المصنف رحمه الله: حدثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا عثمان بن أبي العاتكة رضي الله عنه قال: إنما قال: أدخل كلي من صغر القبة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن مهدي قال: حدثنا شريك. نعم. قال عن عاصم، لا لا، قال عن من الأول من الأول من الأول. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن مهدي. نعم. قال: حدثنا شريك، شريك القاضي. قال: كان حسن الحديث وضعف عندما اعتلى بوابة القضاء. نعم. قال عن عاصم، عاصم بن بهدلة القارئ المقرئ، وهو يعني حسن الحديث فيه وهم. قال عن أنس رضي الله عنه، أنس هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ذا الأذنين. هذا الباب عقده الإمام المصنف من باب الآداب، بأن الوجهاء والنبلاء والرفعاء لهم أوقات يستروحون بها، وأيضا يعقد بابا على أن في ديننا فسحة، وأن هذا الدين ليس تعنتا على أحد، وليس يعني ضاغطا على أحد، بل فيه ما فيه من الفسحة، وفيه ما فيه من المزاح، وفيه ما فيه من الرفق، وفيه ما فيه من الكلام الطيب. فلذلك بواب عقد بابا كاملا في المزاح. ولما يقول المزاح، فقد يتصور متصور أن الكلام، أن المزاح قد يكون بين الصحابة دون النبي صلى الله عليه وسلم، بل الحق أنه متبادل بين الصحابة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يمزح معه ويمزحون معه. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم محتضن عياض من خلفه، ثم قال: من يشتري مني هذا العبد؟ فقال له: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله. قال: إنك عند الله لست بكاسد، إنك عند الله لست بكاسد. شوف انظروا، احتضنه من خلفه وقال له هذا الكلام، قال: من يشتري مني العبد؟ قال: تجدني كاسدا. فكان يمزح نسلم أنه قال عبده عبد الله، والناس يسمعون ويحسبون أنه يقول بأنه عبد. وأيضا لما قال المرأة العجوز قال: لا يدخل الجنة عجوز، وبكت. فكان سلم لا يمزح، وإن مزح لا يمزح إلا صدقا. كان سلم لا يمزح، وإن مزح لا يمزح إلا صدقا. والمزح يكون مع أصحابه وأصحابه معه. فهنا لما جاء الرجل وقال: احملني، قال: نحملك على ولد الناقة، هو الصغير لسه مولود. قال فقال الرجل: وما أصنع بولد الناقة؟ هذا حق ومزاح. يعلمنا سلم أدبا أن المزاح وإن كان جائزا لابد أن يكون على الحق، ولا يجوز في ذلك الكذب. قال إن حاملوك على ولد ناقة، قال: ما أصنع بولد ناقة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني أقصد بذلك أنها في آخر أمرها فهي من الناقة. وأما في الحديث الثاني ففي كل بيت لا يهدأ الأمر، واختلاف الطباع، وأيضا بعض ما يكون فيه إدخال من الوسوسة الشيطان تحدث المشقة والحدة وأيضا الملاومة بين الزوجين. لذلك نصح عن سلم نصيحة غالية، قال: إن لم يرضى منها بخلق راضى منها بآخر، ولا يتعجلن المرء شيئا يكون فيه ما فيه من الخسارة، وطلاق المرأة كسرها. فهو فقط يحاول قدر الإمكان أن يبني وأن يتحمل. لذلك أبو موسى الأشعري لما نصح ابنته بيّن لها أنه عندما يشتد هو ترخي هي، وعندما تشتد هي يرخي هو. وعالت الأصوات، عائشة تكلم السلام وعلى صوتها، وهذا سيد الخلق أجمعين، وهو أكرم خلق الله على الخالق. ومع ذلك انظر، تواضع جم، وأدب جم، وخلق راقي، وفعل سامي. وعائشة رضي الله عنها بالحدة صوتها يعلو على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها أبو بكر مغضبا انتصارا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يصفعها على وجهها، حتى منعه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى منعه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ما جئنا بك على هذا يا أبا بكر؟ ثم تركهم وخرج. وبعدها سمع منهم ضحكات، فقال: أشركونا في سلمكما كما أشركتمونا في حربكم، أشركونا في سلمكما كما أشركتمونا في حربكما. هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى خرج أبو بكر كيف رأيتني؟ فقال: كيف رأيتني أنقذتك؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين لعائشة رضي الله عنها أرضاها المكانة وأحسن معها وتلطف، أحسن معها في العمل وتلطف، قال لها: كيف رأيتني أنقذتك من الرجل؟ وما قال من أبيك، قال من الرجل، لأن التفات أنه هم ليضربها وهم بها ليوقع بها، فقد يكون في صديها شيء، فقد يكون يعني في خاطرها شيء. فأراد السلام وأثر السلامة وقال: يعني كيف رأيتني أنقذتك من الرجل، من الرجل. وهذه فيها دلالة على أن المرأة وجوبا لابد أن تأوي إلى زوجها، وليس لها إلا زوجها، ليس لها إلا زوجها. ولما قال أبو بكر: طب ما فائدة أن يقول أبو بكر أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما؟ ما الفائدة؟ هو صحيح أنه عشان ندخل من باب المشاكلة، هو أنها ممازحة، هذه أراد بها المصنف بهذه الرواية بأن السلام كان يمازح، وأيضا كان من معه من الصحابة يمازحونه لما قال في حربكما في سلمكما، فأراد بذلك مسألة أنها مبادلة في الممازحة. وأما الحديث الذي بعده، وطبعا هذه فيها ما فيها من الفوائد، سنأتي بها الفوائد لأنه باب الشرح فقط الكلام على المزح. وأما في كلامه في الحديث الثالث في غزوة تبوك لما قال عوف بن مالك، قال يا رسول، يقول: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي قبة من أدم، فسلمت فرد وقال: أدخل. قال: فسلمت فرد. وهذا أيضا بيان من الأدب، ما دمنا في باب الأدب فهذا بيان من الأدب أيضا، أنا من الأدب أنه لو دخل على قوم، دخل على أحد وإن لم يرده يسلم عليه، فمن الأدب أنه ابتدأ السلام فسلم، قال فرد عليه السلام، ورد السلام واجب، فرد السلام وقال: أدخل. فقلت كلي يا رسول الله أدخل كلي. فهو أصلا المسألة هنا لأن القبة كانت ضيقة، فكأنه قال يعني يسمح لي بإدخال رأسي أو بعض بدني أو أدخل كلي. فقال له السلام كلك يعني أدخل كلك. فكان حملها أبو داود هنا على أنها ممازحة لما يقول له أدخل فيقول كلي يدخل. فإذا دخل يعني إذا دخل الإنسان لا يدخل إلا بكل جسدي، فهنا كأنها ممازحة كما قال سلم لمصع لمن الذي قال له رابح البيع صايب، فكان أرمد وقال له سلم على أكل التمر أو العنب، لما قال له ذلك قال إني أرمد يمزح، هو لا يأكل بعيني، هو لا يأكل بعيني. فهنا أيضا قال له كلي أدخل بكلي، قال أدخل كلك، وهذه فيها أنه قبل منه المزح ومزحه أيضا على المبهدلة. وأما في الحديث الأخير عندما قال للصاحب الجليل ياذا الأذنين، لا يقول بذلك تنقيصا ولا يقول بذلك تعييرا أبدا، وقد نقول بأن المعنى ياذا الأذنين بأنه دقيق السمع، بأنه دقيق السمع وتكون على المدح، وفيها التلقيب، ولأن التلقيب فيها المؤنسة والملاطفة كما قال لعبد الرحمن بن صخر يا أبا هر، ورد معه في كمه هرة فقال أنت أبو هر، فقال يا أبا هر، فقال يا أبا هر. هذا الباب هو باب المزاح كما قلنا، فيه إظهار بأن في ديننا فسحة، وأن المسألة مأثورة عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يعني يتبادلون المزاح معا، وكانوا يتبادحون بقشر البطيخ وهم في المسجد، وكان ابن عباس يتطاول بالأنفاس مع عمر بن الخطاب في الماء. فالغلط المقصود بهذه دلالة واضحة جدا على أن في ديننا فسحة. لكن ورد النهي على مسألة المزح بحديث ابن عباس عندما قال لا تماري أخاك ولا تمازحه، وهذا نهي عن المزاح. وأيضا بعض ما يقولون يعني المزاح قد تغتش به المروءة، فنقول النهي هنا مخصوص، النهي هنا المقصود به النهي عن الكثرة، عن كثرة المزاح، لأنه لو كان الأصل بالإنسان المزاح فهذا رجل فيه ما فيه من الاستهتار أو فيه ما فيه من التهور، وليس فيه ما فيه من الحكمة والرصانة، فيكون المزاح على فترات ويكون أيضا بضوابطه كما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكثر منه ولا يكون أيضا مادة تصل بالإنسان إلى التفريط أو إلى سقوط المروءة أو إلى السقوط من عين الناس. فهنا يأتي النهي، فإذا هذا الباب باب مخصوص من النهي عن المزاح. الفوائد المستنبطة: فضل الصحابة، وهذا يؤخذ من المصارعة على نصرة الدين ويقول احملني، المسح بالحقائق لا بالكذب، ولذلك ورد الحديث على أنه ويل ثم ويل ويل ثم ويل ثم ويل لمن يكذب ليضحك الناس. نعم. حسن العشرة، احتمال المرأة من حسن العشرة، احتمال المرأة من حسن العشرة، قد قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، قال وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. يبقى لنا الإشكال أن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه هم بعائشة ليلطمها، يعني يضربها إصفاء على وجهها، فكيف يجاب عن أبي بكر في هذا الباب والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه؟ توجيه هذا الباب وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن المحكم قد جاء بالنهي عن ضرب الوجه، قال لا تضرب الوجه ولا تقبح، وأيضا بيّن المسلم أن خلق آدم على صورته. إذن هذه الفوائد الثلاثة صحيح؟ بقي الرابعة التي قلنا عنها في مسألة أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، جعلناها إشكالا. طيب السؤال بس محدد، عليكم السلام عليكم، السؤال محدد هنا، لما دخل أبو بكر وعلي وسمع صوت عائشة يعلو على صوت النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضربها أن يلطمها على وجهها، واللطم على الوجه لا يجوز بحال من الأحوال، النبي لم ينكر على أبي بكر، أنا أريد الجواب فقط، لما لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وكاد يلطم عائشة على وجهها؟ عمر قريب جدا من الإجابة الصحيحة، هو عمر قريب جدا من الإجابة الصحيحة. أيوة ممتاز سعيد، أيضا هو خرج من التدليس ومن النوم وقارب الإجابة. هو لنا توجيهان، التوجيه الأول أنه هم ولم يفعل، فلما لم يفعل لم يحتج الإنكار. والوجه الثاني هو الأسد والأصح، بأن النبي أنكر لكنكم لا تمعنون النظر، قد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم لما حجزه، حجزه إياه إنكار، لما حجزه النبي صلى الله عليه وسلم حجزه إياه إنكار. فيكون هنا أن هذا أنه قد حجزه النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، حجزه النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه. أما بالنسبة لأبي بكر فكيف هم بالضرب على الوجه؟ قلنا ذهول من أبي بكر رضي الله عنه أرضاه غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يعلو الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ولذلك قال لا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلك هلك بعدها، ليس بعدها هلك. من وين هذه الفائدة؟ هذه حسن العيش الحق، دفع الهدايا والهدية للزوجة من حسن العشر، يكون فيه بعد ذلك المؤنسة والملاطفة والمرافقة. نعم. طيب من وين هذه الفائدة؟ ما أقول لك أنت طالع من البحر فايق أهو الآن. قال مسلم لعائشة قال لها قال كيف رأيتني أنقذتك، وجهاد أتى بها أيضا.